بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، الخلافة الراشدة العظيمة. وذكرنا فيما مضى أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو مكمل لخلافة عمر، فإن خلافة عمر رضي الله تعالى عنه حصل فيها خير كثير، وألقى الدين بجيرانه، حصلت فتوحات عظيمة. وكان عمر أيضا في بداية الفتوحات يخاف على المسلمين، ومن ذلك أنه خاف من أمرين: من أفريقيا، وقال إنها غادرة مغدور بها، وتقدم كلامه، ورفض التوغل في أفريقيا، ورفض التوغل أيضا في جهة خراسان. والأمر الثاني رفض إركاب المسلمين على البحر، وقال لا يدخلون أفريقيا ما حملت عيني الماء، ولا يركبون البحر ما حملت عيني الماء، وسيأتي. فلما جاء عثمان رضي الله عنه شاور المسلمين، استشارهم وعزم على هذا الأمر، فكان في ذلك خير كثير. كان البحر الأبيض المتوسط بحيرة رومانية خالصة يحده من الشمال إسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها من الدول، وقبرص، ويحد أيضا قسطنطينية اللي الآن إسطنبول وتركيا، وسواحل الشام وسواحل مصر وشمال أفريقيا، كله كان كله للروم، كله تابع للإمبراطورية البيزنطية. في خلافة عمر انتزع منهم سواحل الشام إلا طرابلس من أنطاكيا إلى غزة، وانتزع منهم سواحل مصر إلى حدود ليبيا إلى برقة. هذه في خلافة عمر. في خلافة عثمان رضي الله عنه انتزعت منهم أفريقيا، شمال أفريقيا كله إلى طنجة، وانتزعت منهم قبرص، فأصبح ليس للروم إلا الجهة الأوروبية فقط. ثم انتزعت منهم الأندلس. وفي ذكر ابن الأثير في الكامل للتاريخ أن هذا كان في خلافة عثمان أيضا، كان فيه غزوة للأندلس، ربما يأتي خبره. وبذلك يعني حصرت الإمبراطورية البيزنطية من كل مكان، وكان هذا هدف عظيم، وهذا ما تحقق إلا في خلافة عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه جسر على التوغل في أفريقيا، وجسر على إركاب المسلمين البحر، وكان أيضا أمراؤه أكفاء معاوية وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وغيرهم، وأيضا كانوا أقارب له، فكانوا يريدون تعزيز خلافته وإنجاح أمره. فنبدأ حصل في خلافة عثمان سيكون الطريقة أن ما نمشي على السنين، وإنما نأخذ الأقاليم، نأخذ أفريقيا وش حصل في خلافة عثمان كاملة، ثم نرجع إلى الشام، ثم نرجع إلى المشرق، وهكذا. فنبدأ بالمغرب الغرب وهو أفريقيا. قالوا إنه لما عزل عمرو بن العاص عن مصر وتولى عبد الله بن سعد بن أبي السرح وهو أخو عثمان من الرضاعة سنة 25، بعث المسلمين في كتائب خيل كما كانوا يعملون في ولاية عمرو بن العاص، فيصيبون من أطراف أفريقيا ويغنمون ويأتون بالغنائم إلى عبد الله بن سعد، فكتب إلى عثمان يخبره بما نال المسلمون من عدوهم، وأنهم قريبين من حوز المسلمين يعني الكفار. قال المسور بن مخرمة: خرجت من منزلي بليل طويل أريد المسجد، فإذا عثمان رضي الله تعالى عنه في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فصليت خلفه ثم جلس، يعني في ليل في وسط الليل، فدعا ليلا طويلا حتى أذن المؤذن، ثم قام منصرفا إلى بيته، فقمت في وجهه فسلمت عليه، فقال: يا ابن مخرمة، واتكى على يدي، إني استخرت الله تعالى في ليلتي هذه في بعث الجيوش إلى أفريقيا، يعني تونس وما وراءها، وقد كتب إلي عبد الله بن سعد يخبر بخبره مع المشركين وغلبهم وقرب حوزهم من المسلمين، فقلت: خار الله لإمام المسلمين أو لأمير المؤمنين. قال: فما رأيك يا ابن مخرمة؟ قلت: اغزهم. قال: اجمع اليوم الأكابر، أو قال: اجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستشيرهم، فما أجمعوا عليه فعلته، أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته. قال: فكن أنت رسولي إليهم. يقوله عثمان يقوله للمسور: فكن أنت رسولي إليهم، واحضر أنت معهم. فقلت: لما قلت لي اجمع ولم تسمي لي من أجمع؟ قال: ائت عليا وطلحة والزبير والعباس، وذكر رجالا، فخلى بكل واحد منهم في المسجد، ثم دعا أبا الأعور سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقال له عثمان: فكره سعيد بن زيد غزو أفريقيا، على رأي ابن عمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا. فقال له عثمان: ما كرهت يا أبا الأعور من بعث الجيوش إلى أفريقيا؟ قال سمعت عمر يقول: لا أغزيها أحدا من المسلمين ما حملت عيناي الماء، فلا أرى لك خلاف عمر. فقال عثمان: والله ما نخافهم، وإنا لراضون أن يقروا في مواضعهم فلا يغزونا. فلم يختلف أحد ممن شاوره غير سعيد بن زيد. قال: ثم خاطب الناس وندبهم إلى الغزو إلى أفريقيا، فخرج جماعات من الصحابة، منهم العبادلة كما سيأتي، عبد الله بن الزبير وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة والمقداد بن الأسود أو بن عمر الكندي وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن صبيحة بن الحارث التيمي وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأخواه عبيد الله بن عمر بن الخطاب وعاصم بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن عاص، ولذلك سميت العبادلة، فيها عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس والمطلب بن السائب بن أبي وداعة والسائب بن عامر وبسر بن أرطاه، ومع كل واحد من هؤلاء جماعة من قومه. وخرج من قبيلة أسلم سلامه الله 300 رجل، منهم حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان يسرد الصوم، وسلمة بن الأكوع. وخرج من قبيلة مزينة 800 رجل، منهم بلال بن الحارث المزني وكان اللواء بيده. وخرج من قبيلة سليم 450 رجل. وخرج من قبيلة هذيل أيضا جماعة، منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر، وقتل في غزوة أفريقيا في إحدى الروايات. وخرجوا جميعهم مع عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري سنة 27 من الهجرة، وسميت هذه الغزوة غزوة العبادلة. قال ربيعة الديلي: أغزانا عثمان أفريقيا فخرجنا فقدمنا مصر، فخرج عبد الله بن سعد وهو أميرنا بمن كان معه في مصر ومن قدم إليه من المدينة. قال: فكنا 20,000. قال: يريد إلى البطريق جرجير بإفريقيا، وكان جرجير هذا قد ولاه هرقل، فخلع هرقل وضرب الدينار باسمه، وكانت ولايته من تونس إلى طنجة في آخر شمال أفريقيا، يعني له ملك عظيم هذا جرجير. وقال: فلما فصلنا من مصر تقدمت الطلائع فوصلت طرابلس اللي عاصمة ليبيا الآن، وإذا ثم مراكب قد أرست، فشدوا عليهم فأقاموا ساعة ثم استأسروا فكتفوا وهم 100، حتى لحق بنا ابن أبي سرح فقتلهم، وتحصن أهل أطرابلس ولم يعرضوا لنا ولم نهجهم، وأخذنا ما في السفن، فكانت هذه أول غنيمة أصبناها. قال ربيعة: هذا. ثم تمادينا إلى أفريقيا ونحرنا الإبل وذبحنا البقر وأخذنا العلف والسبت وبثثنا السرايا تضرب في كل وجه، وأقمنا أياما تجري بيننا وبين جرجير ملكهم الرسل ندعوه إلى الإسلام، وكلما دعوناه إلى الإسلام نخر، ثم استطال وقال: لا أفعل هذا أبدا. فقلنا: فتخرج الجزية لنا في كل عام؟ قال: لو سألتموني درهما لم أفعل. وكان ملكه عظيما، وكان رجلا فيه خيلاء وبطر، فتهيأ الناس للقتال. قال: وعبأ الناس عبد الله بن سعد ميمنة وميسرة وقلبا، وسار بأصحابه، فقال له رجل من القبط ممن كان معه: إن القوم لا يصافونك، هم أرعب منك من أن يصافوك وهم يهربون منك، فاجعل لهم كمينا وفرقهم في أماكن. قال: ففعل ذلك عبد الله بن سعد بن أبي السرح. قال: وغدا بنا على تعبئة، والروم قد رفعوا الصلبان وعليهم من السلاح ما الله أعلم به، ومعهم من الخيل ما لا يحصى، وكانوا 100,000 و20,000. قال: فتصاولنا ساعة من النهار حتى صارت الشمس قدر رمحين، وحمل عبد الله بن ناس فكانت الهزيمة عليهم، وكر الكمين عليهم في كل مكان فأكثروا فيهم القتل والأسر. يقول ربيعة: والله لقد رأيت في موضع واحد 1,000 أسير. فلما أصابهم الأسر والقتل طلبوا الصلح، فصالحهم عبد الله بن سعد على خرج وهو 1,000 دينار و500,000 دينار، يعني 2,500,000 دينار ذهب. يقول خليفة بن خياط في تاريخه الشهير، وله لقب شباب يسمونه العصفري، يقول: غزا عبد الله بن سعد أفريقيا مع جماعة الصحابة، فلقي جرجير في سبيطلة وهي مدينة مسورة على 70 ميلا من القيروان، فقتل جرجير وهو في 100,000، أو فقتل، سيأتي من قتله، وصالح أهل المدائن والحصون على 100,000 رطل من الذهب. ويقول سعيد بن عفير في تاريخه أيضا الشهير، وكان علامة بأخبار الناس وهو من أصحاب مالك، يقول لما سمعت الروم والأفارقة، وسموا الأفارقة بفارق بن بيصر بن حام بن نوح، بمخرج عبد الله ووصوله إلى أفريقيا، خرجوا إليه ومعهم جرجير في جمع كثير من الروم. فلما التقوا بالمسلمين نادى جرجير بالبراز، فبرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فقتله عبد الله بن الزبير، ومنهم من قال قتله جميعا. ثم كانت الهزيمة، واتخذ المسلمون ذلك المنزل معسكرا، وأصابوا غنائم كثيرة، فكان سهم الفارس 3,000 دينار ذهب. ثم ساروا إلى البلاد ففتحوا كل مدينة عنوة. يقول الواقدي بلغني أن عبد الله بن الزبير قال أغزانا عثمان رضي الله عنه أفريقيا، وكان بها بطريق يسمى جرجير، وكان سلطانه من أطرابلس إلى طنجة، وكان قد خلع هرقل وأصبح هو الملك وضرب الدينار باسمه. قال فسار عبد الله حتى حل به فقاتله أياما، فقتله الله عز وجل. يقول ابن زبير وكنت أنا الذي قتلته، فهرب جيشه وقطع ابن أبي سرح السرايا وفرقها في البلاد، فأصابوا غنائم كثيرة وساقوا ما قدروا عليه. فلما رأى ذلك رؤساء أفريقيا اجتمعوا وطلبوا أن يؤخذ منهم 300 قنطار من الذهب على أن يكف عنهم ويخرج من بلادهم، فقبل منهم ابن أبي سرح. وقال بعض أهل العلم بالسير والمغازي إن عبد الله بن سعد نزل في موضع يسمى قمونية، وهو موضع مدينة القيروان الآن، فسأل عن أشراف من بأفريقيا من الروم، فقيل جرجير وهو صاحب مدينة سبيطلة هو ملكهم، فزحف عبد الله إلى جرجير الملك فلقيه في خلق عظيم من الروم، فقاتله عبد الله بمن معه والتحم القتال ووقع الصبر حتى ظن الناس أنه الفناء، فانهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزبير في عجاج الموت، فعرفه بمن معه من أشراف قومه، ففرق عنه أصحابه وقتله جانب السور، وابنته تنظر من السور إلى قاتله، وسبقت خيول المسلمين الروم إلى باب الحصن، فحالوا بينهم وبين الدخول في الحصن، فركبهم المسلمون يمينا وشمالا في السهل والوعر، فقتلوا أنجادهم وفرسانهم، ونزل عبد الله على باب المدينة وحصرها بمن معه حصارا شديدا، فافتتحها وأخذ ابنة جرجير فوهبها لعبد الله بن الزبير لأنه صاحب الأفاعيل ذلك اليوم رضي الله عنه، وكان عمره 24 سنة، وكان هذا اليوم من الأيام التي اشتهرت فيه شجاعته الفذة رضي الله عنه. وحسبك بابن الزبير، وحسبك بابن الزبير، يقولون أن الزبير وذريته ما منهم إلا أشجع الناس، كل هذا البيت مشهورين بالشجاعة الفائقة جدا جدا. وظهر عبد الله بن الزبير شجاعته إلى أن كان يقاتل الحجاج في الحرم وعمره 73 لوحده، فيطرد جيش الحجاج من باب إلى باب لوحده، حتى رموه بالمنجنيق من بعيد وقتلوه رضي الله عنه. ودخل ابن أبي سرح المدينة فوجد سبيا عظيما وأموالا جمة عظيمة، ووجد أكثرها الذهب، وسر على الروم. وسيأتي الآن لماذا الذهب، من أين أتاهم الذهب، من الزيتون كما سيأتي. قال وسر على الروم يعني السرايا، فبلغت خيوله قصور قفصة، قفصة الآن غربي تونس، وبلغت موضعا يقال له مرمجنة، وهو مدينة كبيرة قديمة فيها آثار عظيمة قديمة. قال فسبوا وغنموا، فأذلت تلك الواقعة الروم في أفريقيا، ولجأوا إلى الحصون وأصابهم رعب عظيم. ثم اجتمعت خيول المسلمين، وأمر عبد الله بن سعد بن أبي سرح عبد الله بن عباس أن يقسم الفيء، فبلغ سهم الفارس 3,000 دينار، وسهم الراجل 1,000 دينار من الذهب. ويذكر أن بنت الملك أشرفت على العرب في معسكرهم فاستقلتهم، فقالت لأبيها لا تسرع القتل في هؤلاء وانحلنيهم، يعني اجعلهم كلهم لي عبيد، فقال قد أنحلتك إياهم. فالتقى وهي تنظر فهزم الله المشركين، وقتل أبوها جرجير وهي تنظر، فتنازع الناس في قتله، فقالت ما للناس يتنازعون، قيل لها في قتل أبيك، فبكت وقالت قد رأيت الذي أدركه وقتله. فقال عبد الله بن سعد هل تعرفين، وقالت إذا رأيت وعرفته. فأخذ عبد الله بن سعد الناس يعرضهم، فمروا بين يديها وهي تنظر، حتى مر عبد الله بن الزبير فقالت هذا والله قاتل أبي. فقال له عبد الله بن سعد بن أبي السرح بن الزبير كتمتنا يا أبا بكر قتلك إياه، لأنه ما أخبر عبد الله بن الزبير. فقال ابن الزبير قد علمه الذي قتلته من أجله وهو الله جل وعلا. فلفله ابن أبي سرح ابنة الملك. قالوا ولما سمع ابن الزبير أنها قالت لأبيها ابن جرجير أن يعطيها العرب نحلة ثم صارت في سهمه قال رجز ابنة جرجير تلقي نحلتك لقيت بالنحلة ثكلى أبتك لتأخذن في الطريق عقبتك يعني تركب وتنزل لتسقين من قباء قربتك شر عجوز في الحجاز ربتك يعني هي لتكون سيدته. وفي رواية أنها لما ترجم لها هذا الكلام ألقت بنفسها من الـ من الـ من ظهر المطية فاندقت عنقها وماتت والله أعلم. وقيل أنه لما حضر القتال أخرج جرجير ابنته هذه فألبسها الحلي والثياب وأسفر عن وجهها وكان عدة خدمها الذين صعدوا معها الديدبان اللي هو الهودج 40 خادما وكانت جميلة. فقال لهم جرجير أتدرون من هذه؟ قالوا نعم يا سيدنا هذه ابنة الملك وهؤلاء خدمها. فقال لهم وحق المسيح والنصرانية لا يقتل عبد الله بن سعد منكم رجل إلا زوجته ابنتي وسقت إليه ما معها من الحلي والخدم وأنزلته المنزلة التي لا يطمع فيها أحد غيري. فلم يزل يقول هذا الكلام حتى أمره على مسامع أكثر رجاله فحرض الروم بذلك تحريضا عظيما. فلما انتهى إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح ما فعله وقاله جرجير نادى في معسكره وأخبرهم بالذي كان من جرجير ثم قال لهم لا يقتل أحد منكم جرجير إلا نفلته ابنته وما معها نفلته ابنته وما معها ثم زحف بما معه من المسلمين. فضرب الله عز وجل وجوه الروم وأدرك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جرجير فقتله فنفله ابنته وما معها غير نصيبه من الغنيمة. يقول عبد الله بن الزبير هجم علينا جرجير في معسكرنا في 20 أو 100 ألف فأحاطوا بنا من كل مكان قال وسقط في أيدي المسلمين ونحن في 20 ألفا فقط يعني هم أكثر منهم 6 أضعاف. فاختلف الناس على ابن أبي سرح فدخل فسطاطه ابن أبي سرح. وفي رواية أنه خاف من يعني تخيل 120 ألف كل واحد منهم معطى جائزة عظيمة جدا ابنة الملك إن قتل ابن أبي سرح فهو المستهدف الأول. فدخل الفسطاط قال عبد الله بن الزبير وتكافى الناس ورأيت غرة من جرجير فرأيته خلف عساكره على برذون أشهب ومعه جاريتان له تظللان عليه بريش الطاووس وبينه وبين جنده أرض بيضاء ليس فيها أحد يمشي خلف العسكر هذه غرة عظيمة. قال فخرجت أطلب ابن أبي سرح فقيل لي قد خلى في فسطاطه فأتيت حاجبه فأبى أن يأذن لي عليه. قال فدرت على الفسطاط فرأيت من كسر الفسطاط ثغرة فدخلت عليه فوجدته مستلقيا على ظهره فلما دخلت عليه استوى جالسا فقلت إيه كل أزب نفور. هذا مثل عند العرب الأزب هو البعير الذي يكثر شعر حاجبه فإذا حركها الريح نفر ويضرب في عيب الجبان يعني يتحرك من كل شيء. فقال ما أدخلك علي ابن الزبير؟ قلت إني رأيت غرة من جرجير فاخرج فندب لي الناس. قال وماذا رأيت؟ فأخبرته فخرج سريعا وقال أيها الناس انتدبوا مع ابن الزبير. فاخترت على عيني 30 فارسا فقلت لسائرهم اثبتوا على مصافكم وحملت في الوجه الذي رأيت فيه جرجير وقلت لأصحابي احموا ظهري فوالله ما لبثت أن خرقت الصفوف إليه. لا إله إلا الله ما أشجعه. هذا ابن الزبير أبوك قد خرق صفوف الروم في اليرموك مرارا وكان مع عبد الله هذا صغير. قال ولا يحسب هو وأصحابه إلا أني رسول إليه. فحين دنوت منه ورأى وجهي عرف الشر فثنى برذونه موليا فأدركته مبادرا فرفعت السيف عليه فأصبت يدي إحدى الجاريتين اللتين تظللان الطواويس فقطعتهما ثم احتززت رأسه فنصبته في رمحي وكبرت تكبيرة عظيمة. قال فحمل المسلمون في الوجه الذي كنت فيه هؤلاء 30 فارس الذين جعلهم. قال فارفض العدو في كل وجه ومنح الله تعالى المسلمين أكتافهم. فلما أراد ابن أبي سرح أن يوجه بشيرا إلى عثمان رضي الله عنه قال لابن الزبير أنت أولى من هنا بذلك انطلق إلى أمير المؤمنين فأخبره الخبر. قال فقدمت على عثمان فأخبرته بفتح الله ونصره ووصفت له أمرنا كما كان. يقول عبد الله بن نافع الزبيري هذا من أصحاب مالك أيضا، هذا عبد الله بن نافع الأصغر، لأن الأكبر عبد الله بن نافع الصائغ وعبد الملك بن حبيب. إن عبد الله بن الزبير وصل من أفريقيا من تونس إلى المدينة في شهر، وبعضهم قال إنه وصل من سبيطلة إلى المدينة في 18 يوما، وكان عمره يومئذ ابن 24 سنة. وذكر أنه كان يرتجز لابنة جرجير البطريق فيقول: يا ابنة جرجير تهني عقبتك، عقبتك يعني تركب وتنزل، ستبصرين بالحجاز ربتك، ما أحسن الوجه وأجلى مقلتك، لتحملن من بديرة قربتك، بدير بير في المدينة، لتعظمن في الإماء لقمتك. فلما وصل عبد الله بن زبير المدينة وأخبر عثمان رضي الله عنه الخبر وما كان من فتح، أمره عثمان أن يقوم بذلك خطيبا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله، كان شاب صغير، أنا أهيب لك مني لهم، يعني إذا ما هبتك أنت الخليفة هم من باب أولى أني لا أهاب. فقام عثمان رضي الله تعالى عنه في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله تعالى فتح عليكم أفريقيا، وهذا عبد الله بن الزبير يخبركم خبرها إن شاء الله. وكان عبد الله إلى جانب المنبر، وكان هو أول من خطب إلى جانب المنبر، فخطب ابن الزبير خطبة عظيمة في الناس تضمنت ما جرى في غزوهم وقتالهم العدو ووصف سيرة أميرهم. وكان مما قال فيها، قال: إن أميرنا ابن أبي سرح كان يسير بنا الأبردين، يعني طرفي النهار، ويخفض بنا في القرب، يعني في سير الليل، ويتخذ الليل جملا، ويعجل الرحيل من المنزل القفر، ويطيل اللبت في الموضع الخصب، ولم نزل على أحسن حالة عرفناها من ربنا حتى انتهينا إلى أفريقيا، فنزلنا بها حيث يسمعون صهيل الخيل ورغاء الإبل وقعقعة السلاح، فأقمنا أياما نجم كراعنا ونصلح سلاحنا، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيما نحن فيه فأبعدوا من ذلك، فسألناهم الجزية عن صغار أو الصلح، فكانت هذه أبعد، فأقامت رسلنا تختلف إليهم 13 ليلة تأتيهم ثم ترجع. فلما يئس منهم أميرنا قام خطيبا فذكر الله عز وجل وأثنى عليه، ثم ذكر فضل الجهاد، فقاتلناهم أشد قتال، واستشهد الله جل جلاله رجالا من المسلمين فبتنا وباتوا، وللمسلمين دوي بالقرآن كدوي النحل، وبات المشركون في ملاهيهم وخمورهم، فلما أصبحنا زحف بعضنا إلى بعض، فأفرغ الله جل جلاله علينا صبره وأنزل علينا نصره، ففتحناها آخر النهار. وتمادى في خطبته في مثل هذا المعنى، وكان هذا أول مقام قامه رضي الله عنه، يعني تو شاب، فانتهى ذلك إلى أبيه الزبير، فأقبل من بيته مسرعا وهو يقول: غفر الله لأمير المؤمنين. عرض هذا الغلام لهذا المقام بين أظهر الناس وهو حديث السن، فلما دخل المسجد رآه قائما فرمى بنفسه في آخر الناس، يعني من الحياء، فلما وكان يسأل الله تسديده وتثبيته، فلم يزل عبد الله موفقا في خطبته حتى فرغ منها، فعجب الناس لشأنه ولحسن فصاحته ورباطة جأشه وحسن بيانه، وهنأوا بذلك الزبير. فقال الزبير رضي الله عنه: بأبي وأمي لقد سمعت في كلامه ما أذكرني فوهات جده الصديق رضي الله تعالى عنه. الفوهات يعني حسن الكلام. وفي لفظ قال: ما زلت تنطق بلسان أبي بكر حتى صمت. وفي لفظ أن الزبير قال: من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها، فإنه لابد سيجد ربيطة منها ببابه، يعني سيشبه جده وأخواله. ثم أقام ابن أبي سرح بسبيطلة في عسكره، فلما رأى الروم الذين في الساحل إلى طنجة ما حل بجرجير وأهل سبيطلة، غارت أنفسهم وتجمعوا، وكاتب بعضهم بعضا في حرب ابن أبي سرح، فخاف منهم لما معه من الغنائم، فكتب إلى خليفته بمصر يأمره أن ينفذ إليه مراكب في البحر يجعل فيها غنائم المسلمين، فأخذ خليفته فيما أمره به، فاتصل بالروم قصد ابن أبي سرح إياهم واستقباله حربهم، يعني لما رأوا المراكب ظنوا أن بحاربهم، فخافوه وراسلوه وجعلوا له جعلا على أن يرتحل بجيشه ولا يعترضوه بشيء، ووجهوا إليه 100 قنطار ذهبا، فأجابهم إلى ذلك، وانصرف عنهم راجعا إلى مصر بعد أن أقام في إفريقيا لتونس 1 وشهرين. فلما وصل إلى طرابلس وافته المراكب فحمل فيها أثقال جيشه، وقصد هو وأصحابه إلى مصر سالمين، ووجه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه بالأموال التي معه من الخمس وغيره. وبقيت إفريقيا على حالها إلى ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه مستقرة هانئة. هذا كله وهذا في خلافة عثمان الخلافة المباركة رضي الله عنهم أجمعين، ولباقي بواقي من خبر إفريقيا ومعها غزوة ذات الصواري لأنها بإثرها ومن أسبابها، وغزوة النوبة في درس قادم إن شاء الله، وما بقي من أخبار هذه الغزوة سأذكره إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.